السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فاسال الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المقام المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل على فريضة من فرائضه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع هذه القلوب المتحابة المتآلفة في دار كرامته ومستقر رحمته، وأن يظلنا وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعلنا وإياكم ممن يصوم هذا الشهر ويقيمه إيمانا واحتسابا. وأسأله تبارك وتعالى أن يكتب النصر والعزة والتمكين لإخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله ويسعون لإعلاء كلمة الله عز وجل. وأسأله سبحانه وتبارك وتعالى أن يفك أسرى إخواننا المسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسددهم ويسددهم ويعينهم، إنه سميع مجيب. أيها الأخوة الكرام، لو قام رجل ودعا الناس إلى أن ينفقوا في مشروع من المشروعات، هذا الإنسان ذهب إلى بلد من بلاد المسلمين ورأى بعض الصور المؤلمة من صور الجوع والأرامل واليتامى، فجاء يحدث الناس في مثل هذا المسجد أو هذا الجامع الكبير، وبدأ يصف للناس ما رأى من معاناة هؤلاء وفاقتهم وجوعهم. ماذا نتوقع أن يفعل الناس؟ ثم لو أتى رجل تحدث هؤلاء عن مشروع ينفع الله عز وجل به الأمة، لكن نتائجه لا تظهر قريبا. رجل يريد أن ينشئ مدرسة يختار فيها فئة من النابغين من المسلمين فيعلمهم ويربيهم ويعزهم، ولا يظهر أثر في الأمة إلا بعد قرب من السنوات. كيف نتوقع؟ من الذي سيتفاعل معه الناس؟ ومن الذي سيعطونه ويتجاوزون معه الأول أم الآخر؟ خذوا مثالا آخر، رجل قام يتحدث أمام الناس بعد الصلاة، رجلان، الأول يتحدث مع الناس بصوت جهوري يثير مشاعر الناس، يتحدث معهم عن قصص مؤلمة، عن أوضاع صعبة، يرفع صوته، يحرك يديه ذات اليمين وذات الشمال، والآخر يحدثهم عن قضية مهمة وقضية مصيرية، لكنه سعى إلى أن يخاطب عقول الناس، وينطلق في حديثه إلى النتائج من خلال المقدمات ويسعى إلى إقناع الناس وخطاب عقولهم. من الذي نتوقع أن يستمع له الناس ويجتمع الناس عنده؟ هذين المثالين وغيرها كثير تعطينا دلالة أيها الأخوة أن عندنا مشكلة كبيرة، أن العواطف تحركنا كثيرا وتتحكم فينا كثيرا وتؤثر فينا كثيرا، ووجود العاطفة ليست مشكلة، والاستغلاب وتأثر الإنسان في هذه المواقف ليست مشكلة، فالله عز وجل لم يخلق هذه العواطف في الناس أبدا، لكن الخلل حينما تسيطر هذه العواطف على حياتنا، حينما نقول واقعنا واقع الأمة من خلال العاطفة لها، حينما نفعل الإصلاح والتغيير في حياتنا في مجتمعاتنا في واقعنا من خلال العاطفة. دعونا أيها الأخوة ننظر إلى الشخص الآخر، نقرأ في كتاب الله عز وجل كم آية في كتاب الله يدعو الله تبارك وتعالى فيها الناس إلى أن يحمل عقوله إلى أن يعود. آيات عديدة لا تشك فيها في القرآن. أولا، الله عز وجل أنزل على الناس في أكثر من آية أنه وهبهم عقولا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وفي أكثر من آية أن الله عز وجل الناس يعني أعطاهم عقولا. في أكثر من آية ذم الله عز وجل الذين لا يعقلون لا يفقهون، لهم قلوب لا يعقلون بها، قلوب لا يفقهون بها، أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، وغير ذلك من الآيات الحديدة في كتاب الله. كم آية في كتاب الله عز وجل يأمرنا الله تبارك وتعالى فيها بأن نعتبر بمعالم من حولنا من الناس، إما الوقت القريب الذي نراه أو السريع. يقول الله تبارك وتعالى عن اليهود الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة، يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا. والاعتبار لم يتأتى إلا التفكير والتأمل والعقل. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ ألم يسيروا في الأرض؟ عقلهم هنا ليس مجرد المظاهر الطبيعية التي يرونها، إنما حينما يسيرون في هذه الأرض فسيرون ويقرؤون التاريخ، يرون الأمم الماضية والحاضرة، يتأملون لماذا هلكت، ويرون الأمم التي يشاهدونها أمامهم، يرون الناجين كيف نجوا. أمرنا الله عز وجل أن نتفكر في مخلوقاته وفي هذا الكون العظيم في خلقه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أمرنا تبارك وتعالى أن نفكر ونعي ونعقل في حكم التشريع، ولكم في اختصاص حياة يا أولي الألباب. ثم يقول تبارك وتعالى أفلا تعقلون قولي يعقلون، في آيات كثيرة آيات أحكام يعقب الله عز وجل عليها بهذا الشعر. أيها الأخوة الكرام، نحن اليوم نعيش واقعا صعبا ونعيش عصرا معقدا، لم تعد الحياة تلك الحياة البسيطة كما كانت فيما مضى. اليوم لو سألت كل المسلمين عن واقعهم، هل هم راضون بهذا الواقع الذي يعيشونه؟ لم تكاد، لا يمكن أن تجد مسلما فيه قلب مسلم لديه غيره يرضى لهذا الواقع الذي تعيشه أمته ليعيشه المجتمع. انتشار الجهل، ضعف العلم الشرعي بين أبناء المسلمين، انتشار المنكرات، الإعلان بالمنكرات والفجور والفسق والهجوم، الصدق عن سبيل الله، حالة الأمة، الفقر، التخلف، الصراع إلى غير ذلك. تحدث ما شئت، لو أردت أن تتحدث اليوم عن واقع الأمة لا تبدأ بك الحديث لساعات طويلة ولم تنتهي من هذا الحديث. ثم حينما نتحدث عن واقع أعدائنا الذين نتفق أنهم يترفقون بهذه الأمة ويتآمرون، وما نراه اليوم كل يوم مثير ومصبح على محتاج ومفيد، أصبح مصير الأمة بيد أعدائها، أصبحوا يتحكمون بهذه الأمة فيهددون من يشاءوا، يحتلون أي بلد يريدونه، يحاصرون أي بلد بأي ذريعة وبأي حجة، يتحكمون في مصير أمور واقع الأمة يبعث عن المأساة. وحينئذ يتساءل كل مسلم اليوم وهو يرى أمامه في واقع، يرى مكرمه، يرى واقع الإشكال والإفلاس، يرى واقع المسلمين من جهل وتخلف وبدعة إلى غير ذلك، في أي مجال وأي دائرة من الدوائر تحدثت فترى واقعا مؤلما ومؤلما. حينئذ كيف نتعامل مع هذا الواقع؟ نعم، لا شك أن هذا الواقع يثير عاطفة، والذي لا يثير هذا الواقع وهذا الواقع عاطفته، الذي لا يهمه هذا الواقع هذا في قلبه مرض، هذا في قلبه خلل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المسلمين في الجسد الواحد، إذا اشتكى عضوا فداعى له كان الجسد في السهل والحمى، إذا اشتكى رأسه اشتكت عينه، وإذا اشتكى عينه اشتكى كله. هكذا شأن الأمة وهكذا شأن المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته العملية كان يتأثر بمصائب المسلمين وآلامها. حينما جاء قوم أراء محرمين من شاب النمار رآهم صلى الله عليه وسلم رق لحالهم، ثم تغير وجهه صلى الله عليه وسلم ثم صعد المنبر فخطب ودعا الناس، فلما تصدق الناس واجتمع هذا القوم من الطعام والثياب تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لا شك أن التفاعل مع هذا الواقع أمر لازم على محمد ولا بد منه. بل حينما يرى المسلم أن قلبه لا يتحرج بآلام ومصائب الأمة فليتهم إيمانه وليتهم. لكن السؤال هل تتعامل مع هذه القضايا ومع هذا الواقع بعواطفها فقط؟ السؤال المهم الذي ينبغي أن نسأل أنفسنا إياه كيف نفهم واقعنا فهمه صحيح؟ كيف نفهم واقع أعدائنا فهمه صحيح؟ كيف نصلح في واقعنا وحياتنا؟ كيف نغير؟ لا شك أيها الأخوة أننا اليوم نملك رصيد هائل من الطاقات المتفجرة، العديد من الشباب الصالحين من الفتيات من الرجال من الكبار العديد يتفاعلون مع قضايا الأمة ومع همومهم. حتى أولئك الذين يسلكون الطريق، أولئك الذين تزل بهم القدم فيعملون أعمالا غير مشروعة، يعملون أعمالا تكسب أكثر مما تصلح، أولئك الذي يدفعهم لذلك هو الغيرة، الذي يدفعهم لذلك هو الرغبة، لا، لكنهم قد يسلكون الطريق والخطأ يتفاوت درجات عديدة. إذن هذه النصوص اليوم التي تتطلع للإصلاح تتطلع للتغيير لو وجهت، لو أعملت عقولها وعد فكرت في واقعها سأت جد لحقها. اليهود كانوا أمة مخربة في العالم كله، ليس هناك وطن يجمعهم، ليس هناك دولة يحميهم. جاء أحد المفكرين إلى إقامة دولة يجمعهم جميعا، ثم جمع عقلاءهم المفكرين واجتمعوا في مؤتمر وقرروا أن ينشئوا هذه الدولة فيما يسمونه أرض الميعاد. قرروا أن ينشئوها بعد 50 سنة، وهذا يعني أن الذين اتخذوا هذا القرار لم يروا هذه المشيئة حتى حينما أعلن اليهود دولتهم. تمنوا أن يعيش أسلافهم الذين خططوا لهذا المشروع وهذا الحلم حتى يروه واقع، خططوا لهذا المشروع أن يتم بعد 50 سنة، ثم تم لهم ما أرادوا. لماذا؟ هل هم خير منا؟ هل هم أقوى منا؟ هل هم هل أبدا؟ سنة الله الذي يعمل يأخذ بالأسباب ويبذل جهده ويحسن الله له. أولئك أخذوا بالأسباب فعملوا أصولا، أخذوا بالأسباب المادية فعلوا خططوا عملوا حتى حققوا أهدافهم ووصلوا إلى ما يريدون. ونحن منذ ذلك الوقت وإلى الآن وإلى ما يشاء الله ونحن نتألم من هذا الواقع. اليوم كم عدد اليهود في العالم؟ اليهود في العالم كله هذا تجاوزون 17 مليون عدد اليهود في العالم، وفي هؤلاء من لا يؤمن أصلا بقيام دولة لليهود، لا يقتنع بذلك، وفي هؤلاء من ليس في الإسلام، ومع ذلك استطاعوا أن يقيموا هذا الكيان، واستطاعوا أن يهينوا الأمة ويمرقوا كرامتها ويفعلوا ما فعلوا. انتقلوا من لا شيء من أفراد في العالم كله إلى دولة تملك أكثر رسانة نووية في الشرق، دولة صغيرة تهدد من حولها. حتى قال أبو داود المنذري رحمه الله لو أن كل واحد من المسلمين أخذ قطر ماء يسكبوا على إسرائيل لأغرقوها. قال بعض المفكرين المسلمين هذه أن يقول لو أن المسلمين تحولوا إلى ذباب أعزكم الله ودخلوا على اليهود لما استطاع اليهود أن يدخلوا في إسرائيل، مليار مسلم لم يستطيعوا أن يدخلوا شيء. لو كان أولئك يتحركون بعواطف فقط وعن جهية ولم يحققوا أهدافهم. أيها الأخوة الكرام، نحن اليوم نملك طاقات هائلة من هذا الجيل الصالح، من هذه النخبة من الشباب الصالحين من الفتيات من الرجال من النساء، وجيل يسأل الإصلاح، جيل يسأل إصلاح نفسه، جيل يريد التغيير في الواقع. مهما كان في هذا الجيل مهما كان فيه سلبيات مهما كان فيه نشوز فهو جيل يريد أن يغير. وسنة الله تبارك وتعالى سنة الله ماضية، إذا بذلنا الأسباب وبذلنا الجهد فسيحقق الله عز وجل لنا ما نريد. لكن نحن أيها الأخوة خلقنا الله عز وجل الإنسان، خلق الله كائن متكامل، خلق الله عز وجل الإنسان فيه عواطف فيه عقل له مال له لسان له ما لم نتفاعل مع قضايانا بكل جوارحنا بعواطفنا بعقولنا بأموالنا بأسنان بكل ما نملك من وسيلة ونسعى إلى فهم واقعنا وإصلاح واقعنا فإننا لن نفلح. إننا أيها الأخوة بحاجة إلى أن نوضح هذا الحماس الذي نملكه وهذه الغيرة وهي غيرة صادقة وحماس صادق نوظفها في مشروعات منتجة في أعمال منتجة وأن لا نستطيع الطريق. إذا كانت الثمرة لن تتحقق إلا بعد 10 سنوات فليكن، إذا كانت لن تتحقق إلا بعد 30 سنة فليكن، بعد 50 سنة فليكن. المهم أن نسير على الطريق الصحيح. الناس بطبيعتهم يستعجلون يستطيعون هكذا لما جاء خطاب الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في مكة صلى الله عليه وسلم أوائل الذين أسلموا وأنزله للمشركون تعذيبا لا يطاق. فجاء قال أتيت من السماء فقلت يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي قال فقعد من السماء وهو محمر الوجه قيل محمر وجهه من غضب وقيل لأنه كان نائما يعني على الأرض بغض النظر. فقال صلى الله عليه وسلم فقد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيوضع الإشارة على نصف رأسه فيشق باثنين وينشق بأنشاط الحديد ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال والله ليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله ولكنه كنت أحب. فوعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم هذا الأمر ويتم هذا الدين. ثم قال خباز أنكم تستعجلون الناس بطبيعتهم يستعجلون. خرج صلى الله عليه وسلم من مكة والمشركون قد جعلوا لأجلهم يأتوا برأسه صاحبهم أثناقه ويختلف صلى في الغار. ثم مع ذلك يعد سراقة أن ينزل سواية سراقة بالمال واحد من رجل نكرة لا يعرف أحد إلا قوم في قريش يعده صلى الله عليه وسلم سوار الفتح. وتدور الأيام ويفتح المسلمون بلاد فارس فيأتي سوار كسرى فينبثه شراقا. يعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم حاصلون في غزوة الأحزاب حتى قال للمنافقين أحدنا لا يستطيع أن يذهب يقضي حاجته فيعده صلى الله عليه وسلم بحلول الشام وفارس واليمن. أيها الأخوة الكرام الناس يستعجلون الله يا إخوانا يعني سيارة 4 21 لا ننحى ونحسر على 1 جرام مسجد يعني الأولى ليس ما يتقصيه في طريق الناس ويؤذي الناس بذلك ملقى صاحب السيارة يعني ينصرف ولعلنا أيضا يعني أن نحتفظ نحن حتى يعني نخفف على الناس. المقصود أيها الأخوة الكرام يعني أن الناس يستعجلون بطبيعتهم يستعجلون ونحن اليوم نعيش في عصر معقد وعصر يختلف عن بقية العصور والأعداء تتالف على الأمة ولهذا الإسلام والصغير يحتاج إلى مشروع حيوي يحتاج إلى أن نبني نفوس تعقل تفكر نفوس تعيش الدين قضية حية نفوس لا تستعجل النتائج نفوس تنظر إلى المستقبل نظرة بعيدة لا تنظر إلى ما تحت قدميها نفوس تنظر نظرة واسعة لا تنظر إلى جانب واحد من الجوانب. حينما نعيش أيها الأخوة نستهيئ نفوس سنكون مؤهلين لأن نقود لواء صغير مؤهلين لأن نفس واقع الأمة فإن الله تبارك وتعالى سيغير أحوالنا إن الله عز وجل لا يغير ما بقول حتى يغير ما بقول. الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقول سواء كان ما هم عليهم من سوء إلى صلاح أو ما كانوا عليهم من صلاح إلى سوء أو كانوا في نعمة لا يغيرهم الله عز وجل إلا حين يغير ما بقول. إننا بحاجة أيها الأخوة إلى أن تبنى هذه النفوس وتعد هذه النفوس حتى تكون مؤهلة لأن تحمل راية الإصلاح حتى تكون مؤهلة لأن تقود هذه الأمة وتصلح فيها ومجالات الإصلاح واسعة وعميقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب النصر والعزة يحكم فينا بهذه الأمة، وأسأل الله عز وجل في هذا المقام المبارك أن ينصر إخواننا الذين يجاهدون في سبيله ويسعون لإعلاء كلمته إنه السميع المجيب. وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.